تفسير الآية 79 من سورة الواقعة يقول تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يلمس هذا اللوح المحفوظ في السماء المكتوب فيه كل علم الله تعالى بما فيه شرع الإسلام إلا من يأذن له من الملائكة، وهي المطهرة من الشرور لتنزل بما يأمرها به من إسلام بما يناسب كل عصر على رسله ليبلغوه للناس حولهم. وهذا رد على من يدعي من المكذبين المستكبرين أن اللوح المحفوظ يصيبه تحريف وتبديل، إذ لا أحد يمكنه مسه. وكذلك من معاني الآية الكريمة أن القرآن الكريم، وهو آخر كتبه تعالى والذي بين أيدي البشر الآن، لا يمسه، أي لا يلمس ويحس ويجد منافعه وسعاداته ويأخذ وينال منها، ولا يوفق للعمل به وييسر له ذلك من ربه، ولا يمس ويحصل ويحصل ثوابه. وكذلك كانت كل كتبه السابقة بالنسبة للسابقين إلا المطهرون، أي المؤمنون الذين اختاروا بعقولهم الإيمان بالله واتباع إسلامه، حيث هم قد طهروا أنفسهم من اختيار الكفر، وهو عدم التصديق بوجود الله، ومن الشرك وهو عبادة غيره كصنم أو نحوه، ومن النفاق وهو إظهار الخير وإخفاء الشر، ومما شابه هذا من شرور. وكلما اجتهد المؤمن في تطهير نفسه بترك كل شر وفعل كل خير، كلما كشف الله له معاني أكثر منه وعاونه على فهمه والعمل به أكثر، فسعد بالتالي أكثر في الدارين. وكذلك من معاني لا يمسه، أي لا يلمس المصحف إلا من كان طاهرا من الجنابة، وذلك احتراما وتعظيما له.